واقبل حسناتنا يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ذو الفضل العظيم، بقوتك وتثبيتك وحولك استطعنا أن نصوم واستطعنا أن نقوم، ولولاك ما فعلنا. والله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. وداعا يا شهر الصيام، وداعا أيها الحبيب القريب، إن القلب لا يحزن على فراقك والعين تدمع، كيف لا وفيك صفدت الشياطين وفتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران، كيف لا نحزن على فراقك وقد حيا الليل بالقرآن، خشعت العيون واقشعرت الأبدان، وكأننا نسمع الملائكة ونحس بهم وبالسكينة والرحمة تغشانا بين الحين والحين. كيف لا نحزن على فراقك وفيك ليلة لو أحدنا عاش عمره كله بلا طاعة أو عبادة، بل في طاعة أو عبادة دون أن يصيب فضل هذه الليلة، فإنها تفوق على العمر كله مهما كان طويلا. إنها ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. أيها الأحبة، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وتمشيا مع روح رمضان المشبع بالمغفرة من الله والرحمة من الله، سأقف معكم ومع الرحمة في كتاب الله، لنعلم أن الله سبحانه أول ما خلق خلق القلم، فقال له اكتب، قال ماذا أكتب يا رب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب القلم بإذن ربه في كتاب، وكتب الله أول ما كتب بيده في هذا الكتاب أن سبقت رحمتي غضبي. فالكتاب عنده على العرش، ولولا أن رحمته سبقت غضبه لما بقيت دابة على وجه الأرض. من الذي سترنا في خطايانا؟ من الذي سترنا في دنيانا ويسترنا في أخرانا؟ إنه الله، إنه الله. أيها الشاردون البعيدون عن ربكم، ها أنا ذا أدعوكم، ليس في بيتي فأنا لا أطيق أن أدعو هذا الجمع كله إلى بيتي، وليس إلى بيت ملك من الملوك، فهم لا يطيقون أحدا من الصالحين، إنما معظم بطائنهم من الذين إذا نسوا لم يذكروهم، وإذا غفلوا لم ينبهوهم، وإذا فعلوا السوء لم ينهوهم. إنما أدعوكم من بيت ملك الملوك، من بيت الله الذي ينادي من؟ يناديكم أيها الشاردون البعيدون عن ربكم ومولاكم، الموغلون في الخطيئة، المسرفون في الذنب. الله، الله هو الذي ينادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نداء إلى العاصين والخاطئين، عودوا إلى الله. إن البشر هم الذين يحقدون، إن البشر إذا تخاصمت معهم هم الذين يقولون إن الذي يدخل في قلبي لا يخرج منه حتى أنتقل. أما الله فهو يقول لمن يصرون على الذنب بالليل والنهار ويسرفون، دائما وأبدا يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويفوت الله على الشيطان حيله بقوله: جميعا، حتى لا يأتيك الشيطان فيقول: أيها العاصي المسرف، من أي ذنب تتوب؟ فقد فعلت وفعلت وفعلت. الله يقول: لا، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحسن استقبال الخاطئين، وعندما يوجه الأمر إلى القيادة الإسلامية المتمثلة بشخص الحبيب صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أن يلتزم بهذا الأمر كل قائد وحاكم ووال بعده، لأنه معصوم فالتزم بهذا الأمر، فغير المعصومين أولى بهذا الالتزام. ماذا يقول الله لرسوله؟ اجتمع نفر من الصحابة في مكة وقد كان لهم ماض أسود، فهذا وأد بنته، وهذا قطع رحمه، وهذا سفك دما، وهذا أكل مالا، فاجتمعوا وخافوا من معاصيهم وجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم دامعين العين مكسورين القلب، فماذا قال الله فيه؟ استمعوا: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. نفصل الآيات، آيات الرحمة، حتى لا يأتي المجرمون من الطواغيت والمرجفون في المدينة فيشيرون إلى الدعاة: إنهم متعصبون، إنهم إرهابيون، إنهم يكفرون أصحاب الذنوب، إنهم يكفرون أصحاب المعاصي. الله يقول: لا لا، إنهم لا يكفرون أصحاب الذنوب والمعاصي، بل يسلمون عليهم: سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فيتعرى المجرمون المرجفون في المدينة. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ويلتقي دعاء المؤمنين في الأرض ودعاء الملائكة في السماء. لمن؟ للخاطئين. اسمعوا دعاء الملائكة: وحملة العرش ومن حول العرش الذين لا يعلم عددهم إلا الله، لأن السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة وصحراء، والسماوات والأرض والكرسي كحلقة في فلاة بالنسبة للعرش، والله قد استوى على العرش. حملة العرش هؤلاء، اسمعوا ماذا يقولون عن العاصين والخاطئين والمذنبين: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات فقد يومئذ فقد رحمته، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. وينبعث الدعاء من الصالحين في الدنيا ليلتقي بدعاء الملائكة، وذلك في قول الله الذي يعلمنا أن ندعو: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أتظنون أن الله يعذب التائبين والمؤمنين وإن تكرر منهم الخطأ وهو هو الذي يعلمهم دعاء التوبة ودعاء المغفرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أتظنون الذي يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما؟ أتظنون من يقول هذا الكلام يعذب من تاب وأناب وأقبل على الله بما معه من ذنوب؟ فالحديث القدسي يقول: ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا وجئتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفرة ولو بلغت ذنوبك عنان السماء. وفي رواية: بلغت ذنوبك الأرض والسماوات لغفرتها لك ولا أبالي ما استغفرتني. ما قلت استغفر الله، من قالها غفر الله ذنوبه وخطاياه. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء المبارك: من قال في يوم الجمعة 3 مرات: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن تولى من الزحف والتولي من الزحف كبيرة عظيمة، ومع هذا يغفرها الاستغفار يوم الجمعة. إنها رحمة الله أيها الأحباب. لنستمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: ورحمته تتجلى للمؤمنين يوم القيامة. الكفار يطالبون بالمساواة يوم القيامة، المساواة بالمؤمنين، وهيهات هيهات. ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي. نسأل الله أن يجعلنا من هذا الفريق، هذا الفريق الذي يدافع الله عنه يوم أن تكون بأمس الحاجة إلى دفاع. إنه دفاع السماء لا دفاع الأرض. أما دفاع الأرض فإن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى أدنى حق من حقوقه حتى يوكل محاميا، ومحامي الدفاع ومحلفون ومحلفين وقضاة ومحاكم، وتمر عليه السنون بعد السنون ولا يصل إلى حقه. أما دفاع السماء، أما دفاع الله، فاستمعوا ماذا يقول: إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أيها الأحباب، هذا هو ربنا يدافع عنا يوم القيامة. بل يعلمنا في آخر آية من سورة المؤمنون: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فمن دعا بهذا الدعاء دافع الله عنه. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. دعاء يرشحك لكي يدافع الله عنك ملك الملوك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحباب الكرام، ورحمة الله واسعة ومجالاتها كثيرة، الإنصات إلى القرآن نتيجته رحمة الله، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الإصلاح بين الإخوة نتيجته رحمة الله، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الصبر على البلية والمصيبة نتيجتها رحمة الله، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم أيها الأحباب الكرام، والاعتصام بالله وبمنهجه وبحكمه نتيجته الرحمة. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به سيدخلهم في رحمته. نعم أيها الأحباب، سيدخلهم في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ثم لنستمع إلى هذه الآية العظيمة في رحمة الآخرة. أتدرون ما رحمة الآخرة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة أنزل منها واحدة على الأرض تتراحم بها الخلائق، حتى أن الدابة ترفع حافرها حتى لا تطأ ولدها، وادخر لعباده 99 رحمة يرحمهم بها يوم القيامة. ماذا يقول الله عن هذه الرحمة؟ يقول سبحانه وتعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن صور رحمته ينادى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد: يا عبد الله، وعبيد الله كثير، ولكن لا يقوم إلا واحد هو المعني وهو المراد، يحس ذلك في قلبه، ويأتي متأطئ الرأس مكسور القلب، إنه الآن يعرض على ربه فيرخي عليه ستره فيقرره، يقول: أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ ويقول ربي: أذكر أذكر. يذكره ربه بالصغائر ويعرض عن الكبائر، وهو من الكبائر مشفق خائف. فإذا ظن أنه من الهالكين قال الله له: أي عبدي، إني سترتك في دنياي، وها أنا أسترك في آخرتي، خذ كتابك بيمينك. فيأخذ كتابه بيمينه، ثم يقول الله: بدلوا سيئاته حسنات. فيبدلونها، فيقول العبد: ربي فعلت كذا وكذا، ويبدأ هو باختياره يعترف بالكبائر حتى يبدلها الله من السيئات إلى الحسنات. والقرآن يصدق هذا الحديث: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية. اللهم إنا نسألك هذه العيشة الراضية. أيها الأحباب الكرام، استمعوا معي إلى رحمة الله الواسعة، ماذا يقول الله سبحانه وتعالى عنها. يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وتندفع الرحمة بين الزوج وزوجته، ولم يقل سبحانه وجعل فيكم مودة ورحمة، وإنما قال بينكم، وكأن الرحمة والمودة شخص ماثل بين الزوج وزوجته، يرى الرحمة في عينيها، في ابتسامتها، في كلامها، في جمالها، وترى الرحمة في رجولته، في وفائه وفي صدقه. وجعل بينكم مودة ورحمة، لو جعل الله مودة فقط لما استمرت الحياة الزوجية، لأن المودة هي الحب والمودة هو العشق، ولكن الرحمة تأتي بعد أن تصبح الحياة الزوجية حياة روتينية عادية، مرت لحظات المجاملة، مرت لحظات الغزل والهيام، وبدأ الوالد والوالدة يعتركان في الحياة من أجل تربية الأولاد وكسب الرزق، ماذا يبقى لهم؟ المودة كانت أيام الشباب وشهر العسل، ولكن الله برحمته دفع الرحمة إليهم، فبدأ يخاف الله فيها وتخاف الله فيه ويفي لها إلى آخر لحظة من عمرها. إنها رحمة الله المفقودة في الغرب، المفقودة في أوروبا وأمريكا وروسيا، قد تكون بينهم مودة حب ومجاملة، ولكن تنتهي في لحظات، فيبدأ هو يبحث عن خليلات وتبدأ هي تبحث عن عشاق، لأن الرحمة غير موجودة. ولا تأتي الرحمة إلا بالإيمان، نعم بالإيمان وبالقرآن، كما يقول الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. اللهم إنا نسألك رحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. فهذا رسولك صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إن الله لا ينزل رحمته إلا على رحيم. فقالوا: كلنا يرحم يا رسول الله. قال: ليس رحمة أحدكم صاحبه، بل الناس جميعا، بل الناس جميعا. ويقول صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويقول صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى امرأة فقدت طفلها، فلما وجدته جلست تحت ظل شجرة، ألقمته الثدي بحنان، قال: أتظنون أن هذه ملقية ولدها في النار وهي تقدر؟ قالوا: لا يا رسول الله، ما نظن أنها تلقي ولدها في النار وهي تقدر. قال: فاعلموا أن رحمة الله بعباده أعظم من رحمة هذه بولدها. اللهم إن الذنب كبير والعمل قليل، ولا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تتغمد موتانا وموت المسلمين برحمتك الواسعة. اللهم آنس وحشتهم، وارحم غربتهم، واغفر زلتهم، واقبل حسنتهم، وثقل ميزانهم. وإذا صرنا إلى ما صاروا إليه فتغمدنا برحمتك الواسعة، واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، أمدنا فيها بالروح والريحان والنور والإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة. اللهم لا تفتنا بعده، ولا تحرمنا أجره، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، ومن مآسي هذه الأمة وفي العشر الأواخر من رمضان يذهب اليهود الملاعين في وضح النهار والمسلمون صائمون، ويأتون إلى مرقد الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيسكبون حوله الخمور، ويشربون الخمور، ويأكلون الطعام، ويرغمون الناس على الإفطار في شهر رمضان. هذا حدث في وضح النهار في العشر الأواخر، فما بكت عين، وما ارتجف قلب، وما تألم قائد. نعم، إن إبراهيم اليوم في زماننا غريب، وقد كان في زمانه أمة، أمة في التوحيد، أمة في البراء والولاء، أمة في تحدي الطاغوت. كان إبراهيم وحيدا على وجه الأرض، ولكنه كان بثباته وصبره وتحديه لطواغيت زمانه، إن تراب قدميه ليعلو رؤوس طواغيت هذا الزمان، الذين يركعون لأمريكا وروسيا ويتملقون العدو اليهودي. إن إبراهيم وقف أمام النمرود وأخبره أن الله يحيي ويميت، وقال التافه أنا أحيي وأميت. فماذا قال له إبراهيم؟ إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر وتجبر الطاغوت وتكبر وأشعل لإبراهيم النار وقذفه فيها. فماذا فعل الله؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالذي سلب خاصية الإحراق من النار هو الله، وهو حي لا يموت وقادر على أن يسلب خاصية القوى من أمريكا ومن روسيا بكلمة كن. لقد جاء يوما إبرهة الصليبي إلى بيت الله. الصليبي الحاقد إبرهة جاء لكي يهدم بيت الله، ولم يكن هناك مسلم على وجه الأرض يدافع عن بيت الله، فانبر الله يدافع عن بيته، دافع عنه بكلمة كن. فانطلق الطير الأبابيل من قاعدة كن الربانية، وليست من قاعدة كب كندي الأمريكية التي يركع لها العرب، ولا من قاعدة برجني في الروسية التي يخضع لها العرب، ولكن من قاعدة كن فيكون. جاءت طيور الأبابيل بإذن ربها فدمرت الطاغوت الصليبي إبرهة، وصدق الله. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. واليوم يتآمر أعداء هذا الدين من اليهود وأشيائهم، يتآمرون على مرقد الخليل إبراهيم وعلى المسجد الأقصى. ومن تآمر على المسجد الأقصى لا شك أنه يتآمر على الكعبة، ويتآمر على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المسجد الأقصى تشد إليه الرحال، ومسجد الله الحرام ومسجد نبيه تشد إليهما الرحال. فمن تآمر على هذا تآمر على غيره سواء بسواء. أيها الإخوة، أيها الأحبة، إن الطغاة اليوم في زماننا لو كان إبراهيم بين أيديهم لشاركوا إبرهة أمريكا وإبرهة روسيا في تحطيم البيت وفي قتل إبراهيم وذبحه لكي يأخذوا أجرهم من أصحاب الفيل ومن دين البيت الأبيض. نعم، إنهم يتآمرون ويسكتون، وبسكوتهم تحاك مؤامرة الصمت أمام هذا التدمير، تدمير العقائد وتدمير المقدسات الإسلامية. إبراهيم عليه السلام في مرقده يشكو الله، يشكو إلى الله رب العالمين، يشكو إلى الله وهو الذي دعا دعوة صالحة لكي يبعث الله فينا رجلا، فاستجاب الله دعوته وبعث الله فينا محمدا صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه تفضل علينا بدعوة هذا النبي الصالح. وإبراهيم هو الذي يدعو لنا وللمؤمنين إلى يوم القيامة: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أهذا جزاؤه؟ أهذا نصيبه؟ أهذا حظه منا؟ في مرقده يسكب عليه الخمر، في مرقده يشرب عنده الخمر في وضح رمضان، في وضح رمضان والناس صيام، فلا يتحرك أحد. حتى مذكرات احتجاج واستنكار التي كنا نسمعها في الماضي أصبحت الآن مذكرات صمت، صمت عند جدار الصامتين. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنها مأساة وكربة لا يفرجها إلا الله رب العالمين. وما بقي لأمتنا إلا خطب وشعارات، ولا يقولها إلا القليل. فصيحنا ببغاء، قوينا مومياء، ذكينا يشمت فيه الغباء، ذكينا يشمت فيه الغباء، ووضعنا يضحك منه البكاء. يا أرضنا، يا مهبط الأنبياء، قد كان يكفي واحد لو لم نكن أغبياء. نعم، تسممت أنفاسنا حتى كرهنا الهواء، حتى نسينا الهوى، وامتزج الخزي بنا حتى كرهنا الحياء. يا أرضنا، يا أرضنا، لا تطلبي من ذلنا كبرياء. يا أرضنا، ضاع رجاء الرجاء فينا ومات الإباء. يا أرضنا، قوم احبلي ثانية وكشفي عن رجل لهؤلاء النساء. نعم أسماء قادة ووضع نساء، بل النساء أرجل منهم في الصبر على الملمات. فهذه تماضر الخنساء قدمت أبناءها لله، ثم قالت الحمد لله الذي شرفني في استشهادهم. فماذا يقول زعماء العرب في زماننا هذا واليهود يتآمرون علينا وعلى أرضنا وعرضنا ومقدساتنا؟ نشكو إلى الله، نشكو إلى الله، نشكو إلى الله في اليوم الأخير من رمضان. اللهم إنا نشكو إليك ذل الطواغيت، اللهم إنا نشكو إليك مؤامرة الطواغيت، اللهم إنا نسألك أن تحرر المسجد الأقصى، مسجد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومهبط عيسى عليه السلام، ونسألك أن تحرر مرقد الخليل إبراهيم وأرض فلسطين المباركة، وأن تنصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان بقائد رباني يسمع كلام الله ويسمعنا وينقاد إلى الله ويقودنا ويحكم بكتاب الله وتحرسه، لا يخضع للبيت الأبيض ولا يركع للبيت الأحمر، إنما قلبه في البيت العتيق وقدوته في مسجد رسول الله وقيادته في المسجد الأقصى، شعاره الوحيد نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فإذا هددوه وتوعدوه صاح بهم صيحة خبيب ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أجزاء شل ممزعي. وإذا تفاخر الطواغيت بعروشهم وجيوشهم وقروشهم وكروشهم اعتز عليهم بدينه، فصاح صيحة سلمان الفارسي أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا عيبا إلا سترته وأصلحته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك أن تصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا، وأن تصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن تجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بنا وهذا البلد وسائر بلاد المسلمين سوءا فأشغله في نفسه، ومن كادنا فكد واجعل تدميره في تدبيره. اللهم اجعلنا في ضمانك وأمانك وبرك وإحسانك، احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، ولا نهلك وأنت رجاؤنا، ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.